القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة قصيدتان للشعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد. شيء لم أفقد، أنا لا أزال، فلا تظني أني بغيرك لا أغني، فعلى شقائي أنا لا أزال كأصدقائي، للأرض للبسطاء للدنيا بأجمعها غنائي. لا تندبي ما مات مني، ما مات إلا بعض ظني، أني حلمت بطفلة تلهو وبيت مطمئن، فلئن فقدتك فالحياة بأسرها أهلي وداري وصغار إخواني صغاري، سأحبهم حبي لأحلامي بطفلتنا الوضيئة، حبي لنظرتك البريئة، وأظل في ليلي لهم ولطيف طفلتنا أغني، فإذا سكت فلا تظني أني انتهيت، لأنني أشقى وأني لن أغني. حكاية عن البدء والمنتهى. لأهلي أغني أغني، ولن يسمع الناس عني، أغني لأمي رؤاها الخوالي، أغني لها وحدها عن صبانا، أمانيها أن ترانا عيون الرجال، أغني لها كيف كانت تلالي لنا في الليالي، وكيف كبرنا وظلت تلالي على مهدنا الفارغ المثقل بآمالها الضائعات بمولودها الأول. لأختي الصغيرة أغني لها أغنيات الأثيرة عن الحب حبي، لأختي أغني عن الناس عني، عن الخير في قلبها المطمئن، أغني لأختي أغني، ولن يسمع الناس صوتي، أغني أخي وهو غاف بحضني، أغني له غده في خيالي، وكيف سألقاه بين الرجال كبير التمني، كريما حبيبا كما أشتهيه، وقد أزهرت كل دنياي فيه. أغني أبي والبياض الوفير على وجهه والغضون العميقة، أغني حياة كفاح عريقة تمشت هدوءا وصمتا كبير على مقلتيه، ودنيا سحيقة يعود لها حين يخلو لنفسه ككنز ثمين، يفتحه ببيت شعر حزين يذكره كل أيام أنسه وأيام بؤسه وأيام غنى مع الآخرين. أغني لأهلي أغني كما غنت الناس قبلي، ولكن أغني لوحدي ولن تسمع الناس عني. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.